حلالا من كان الله ورسوله أحب إليه من الناس الله. ومن كان يحب الله لا يحبه إلا الله. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا قدر الله منه كما يكره أن يقال. إذا الإيمان هو شبه قد يقول ما هو هذا الإيمان؟ حلاوته هي بهذه العبادة والطاعة. كيف أصل إلى هذه الحلاوة؟ بأساس المراقبة. المراقبة التي تجعلك تعمل هذا العمل لله ولا تلتفت إلى الخلق ولا إلى أهواء النفس والطاعة. هذه المراقبة التي تقودك إلى هذا تجعل العمل تجد له سرورا ولذة ورحمة. ولهذا يذكر الخطيب رحمه الله تعالى عن ابن تيمية شيخ الإسلام تيمية أنه يقول إذا لم تجد الذل والسرور في العبادة فاتهم أسد. إذا لم تجد الذل والسرور في العبادة فايش؟ فاتهم أسد. طبعا ليس معنى هذا انك تترك العباده وتترك العمل، لا، وانما المقصود به انك اذا لم تجد اللذه ففتش عن نفسك، فتش عن هذه العباده. ما فائده هذا التفتيش؟ لعلك ان شاء الله اذا عدت اليها مره اخرى تجد. فتش نفسك اي راقب نفسك، فتش راقب. انا لما عملت هذه العباده أين حضور قلبي؟ أين إخلاصي؟ أين صدقي؟ أين أنا من تعظيم ربي سبحانه وتعالى في هذه العبادة؟ أين أنا من عدم الالتفات إلى الخلق؟ وكم والله لا يؤمن والله نشكر من هذا. نقارن بين صلواتنا، الصلوات الخمس أكبر ما يقرب إلى الله عز وجل، وبينما كان عليه السلف الصالح لم يجد الفرق. لماذا كانوا يبيعون اللذة في الصلاة؟ ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم عليهم بالصلاة؟ ألم يكن صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة مع الرسول؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني يسرى؟ حبب إلي كذا وكذا، والرسول قال كان يحب كذا من أحب الناس، يحب من الأشخاص والمأكولات ومن نساء عليه الصلاة والسلام، يحب الطيب. لكن يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عينه يعني أعلى درجات ما يتعلق فيه القلب بحيث تكون قرة التي يقر بها الحي وتأنس الإنسان في الله في الصلاة لله. وإذا كانت العين قرة عين الإنسان، الصلاة قرة عين الإنسان، فوالله إنه صر له. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم قال ورجل القلب معلق بالصلاة، معلق بالعبادة، هي قرة عينه، هي راحة قلبه، هي سرور نفسه، هي لذته، هي أنسه، بل هي حياته. كما قدس الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله يقول ما أحببتم ما أحببت الحياة إلا الكتاب ومنها الصلاة. يعني أن السلف كان الواحد منهم يفرح بالحياة لا بشيء إلا ليقوم لرب العالمين. ما هو خير الوصول ولا لأجل الخلود ولا لأجل دنيا من هنا وهنا ولا لأجل منصب ولا لأجل شهرة ولا وإنما الفرح لأنه ينصب بدنيه قائما راكعا ساجدا قاعدا لله رب العالمين. هنا في الجنه هنا اذا جاءت الصلاه هم وامسك وقرة عين وشمس لذلك أنا برفع من الصلاة واللي شيخ الإسلام يقول أي عن عمل عمل وعبادة ما وجدت فيه لذة وسرور اتهمها فتش حتى في صدقة في طاعة في عبادة في تسبيح في ذكر في كلمة طيبة معناها أنت بحاجة إلى إيش؟ إلى المراقبة، مراقبة للقلب، للعمل، أين هو؟ إلى أين يتجه؟ هل هو عمل خالص صافٍ مرتفع إلى الله عز وجل لا يلتفت إلى الخلق؟ أم أنه عمل يدور من هنا يبقى يطلع فوق إلى الله عز وجل لكن يمر على الخلق؟ إذا مر عليهم يقول الله أطلع إذا مر على الخلق وطلع فوق ما طلعوا إلى رب العالمين يقول إن شاء الله ما الذي ينتج من عبادة القلب بالمراقبة بالنسبة للعمل ينتج عدة نذكرها باختصار أما أولها فهو أن الإنسان يبدأ يفتش عن ركن العبادة الذي هو الإخلاص والكتابة. تبدأ تراقب يعني تفتش عن إيش؟ في كل عبادة عن الإخلاص والكتابة. من هذا الأساس بحيث تكون عبادتك لله عز وجل ومتبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإذا طلبت العلم وتعلمت المسائل ونحو ذلك فأنت إنسان تريد عملا صحيحا وأنت تريد لنفسك عند المراقبة أن تكون مراقبة على منهج سليم وصحيح وإلا فالعياذ بالله لا فائدة من مراقبة على منهج إنسان على بدعة ويراقب قلبه ويخلص بهذه البدعة فتبدأ. الأمر الثاني بالنسبة للمراقبة أن الإنسان إذا أدى العبادة فعليه أن يراقب هذه العبادة بدءا وانتهاء. أعني بذلك إن الإنسان إذا استحضر عبادة المراقبة معناها أنه سيراقب نفسه في أثناء العبادة التي يسميها أحيانا المحاسبة